نعم الأول أقوى عموما. كيف أقوى عموما؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل أتم لا لخطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يصلي تحية، وقد أجبنا عن ذلك بعض الجواب. أما النهي عن الأوقات عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عمومه في عدة مسائل، وإذا خرق عموم النص ضعف العموم. كذا عبد العوض من فضلك.